الشهيد يا من لا تعالي العيوب ولا تخالف الذنوب ولا يقف الله الحوب ولا تغير بالحوادث ولا يخشى الدوائب ويعلم مساكين الجبال ومساليل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في بحر ولا جبل ما في وعر اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة فبت عدونا وبسطت الصلاة وأظهرت أمنا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك كثيرا ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قدر أو حبيب أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حل أو ميت أو شامل أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت.